بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 52 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تنكير المسند وتخصيصه. قال الناظم: وكون ما أسند ذا تنكر لقصد أن لا عهد أو لم يحصر، كذاك للتفخيم أو للضعف، وكونه مخصصا بالوصف أو بإضافة لكونه أتم فائدة، وتركه للفقد عم. ينكر المسند لإرادة عدم العهد وعدم الحصر الدال عليهما التعريف، نحو قولك: زيد كاتب وعمر شاعر، كما ينكر للتفخيم نحو قوله تعالى: هدى للمتقين، على أنه خبر مبتدأ محذوف. وينكر للتحقير، وهو معنى قوله، أو للضعف نحو: ما زيد شيئا. وأما تخصيصه بالوصف أو الإضافة فلكون الفائدة أتم، نحو: زيد كاتب مجيد، وعمر غلام رجل. وأما ترك ذلك فلفقد الأسباب المقتضية للتخصيص، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.